قضاء إن شاء الله الدرس القادم. من الذي يشكي السؤال يا شباب؟ خلاص اليوم أربعة. أنت عندك سؤال؟ غدا أقول أنا. غدا أقول. هيا حد عنده سؤال في الحاجة يا شباب؟ هل عنده سؤال؟ أنا بيت مزدلفة. أيوة. للرجال. ها؟ للرجال. أيوة. عنده من النساء ولا عنده شيء. أيوة. واجب عليه أن يبيت الفجر. عند من هذا؟ عند أبي حنيفة. هذا عند أبي حنيفة. كان عند الشباب يقول أن يصرف قبل الفجر. أيوة يا شباب هذا السؤال كي نشوف نبصر إيش الحاصل. المبيت في مزدلفة للرجل القادر. المبيت في مزدلفة للرجل القادر. ما هو القدر الواجب وما هو القدر المستحب؟ القدر الواجب والقدر المستحب. ها وليد. الرجل الرجل مش المرأة ولا الضعفة. الرجل القادر. ها؟ ساعة من الليل. طيب قول قول أنت إيش كل إيش اللي عندك؟ من أي الليل؟ أول الليل ولا آخر الليل؟ بعد منتصف الليل. أيوة لحظة بعد منتصف الليل. وله أن يدفع. وله أن يدفع ولو كان قويا قادرا. لا إذا كان قبل ما يقوم المجمع. لكن أن يدفع. أحسن. لكن استحب له. إذا الواجب يتحقق بالحضور يزمن الليل بعد منتصف الليل للقادر ولغير القادر. لكن السنة في حق القادر أن يبقى إلى الفجر ويقف بالمشعر بعد الفجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة في حق الضعفاء أن يدفعوا بعد منتصف الليل. كذا أحسنت. أيوة. اللمس بشهوة قاسوا على إحنا الجماعة مقدمة يعني. اللمس بالشهوة محرم لأنه من مقدمة الجماعة. أما بغير شهوة فليس عليه. نعم لمس المرأة لمس المرأة من غير شهوة في الحج لا يجيب شيئا. قلنا هذه من المسائل التي خلف فيها الحج الوضوء مسألة اللمس. كذا في الوضوء اللمس ناقض الوضوء بشهوة وبغير شهوة. في الحج المحظور هو لمس المرأة بشهوة. فإذا لمسها بشهوة ايش يجب عليه؟ ايش يجب عليه؟ مثل المحظور. ها؟ ترتيب معدل. ترتيب مقدس. ولو لم ينزل. ها؟ ولو لم ينزل بس مجرد اللمس. مجرد اللمس بس. مجرد اللمس. نعم. مجرد اللمس يجب عليه شيء من الامور الثلاثة. واحد من الامور الثلاثة. طيب. ها؟ الشيخ انا بالنسبة للتوكيد رمي الجمرات على النساء وكذا. ايوه. المذهب. عن هذه اشترط حضور النساء او وجودهم في منى والوكيل. ايوه يقول الرمي التوكيل في الرمي هل يجوز اصلا التوكيل في الرمي ولا ما يجوز؟ تعلمون انتم انه يجوز التوكيل عند العذر. عند العذر يجوز التوكيل اذا ما في عذر. ها وهذا الوكيل لابد ان يرمي عن نفسه اولا ثم يرمي عن من وكله. لكن هل يجب حضور الموكل أو لا؟ هل يجب حضور الموكل للمرمى أو لا؟ الشافعية يقولون يجب حضور الموكل لأن الواجب أمران الحضور والرمي. عبادة يجب فيها أمران الحضور والرمي. فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر. فإذا كان قادرا عن الحضور لكنه عاجز عن الرمي حضر ووكل من يرمي عنه فيرمي الوكيل بحضرة الموكل. وإذا كان عاجزا عن الاثنين سقط عنه الاثنين فيوكل من يرمي عنه ولا يشترط أن يحضر المرمى. لا يشترط أن يحضر المرمى. الآن حملت أنا ما اشتكي بها. ها؟

أيوة. طيب باقي سؤال هن ها. لا لا بارنو ما يلزم إلا مباشرة باللمس. أيوة ها خلاص. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.